قال ابن هشام رحمه الله: وهذه العلامة عن الإسناد أحسن العلامات، لأن من الأسماء ما لا يقبل إلا هذه العلامة، كل ما يقبل العلامات الأربع السابقة يقبل هذه العلامة، وليس كل ما يقبل هذه العلامة يقبل العلامات السابقة، فهي إذن أعم وأشمل، فكل كلمة يصح أن تسند إليها شيئا فهي إيش؟ اسم. لو قال لك قائل: قمت أتى، هل هي اسم؟ اسم. هل تقبل علامات السابقة؟ لا، لا تجر ولا تنون ولا تنادى ولا تحل بأل، صح؟ طيب، إذن ما الذي دلنا على أنها اسم؟ إسناد القيام إليها، قمت إسناد القيام إليها. فالإسناد إذن هو أعم العلامات وأحسنها لدخوله على جميع الأسماء. والخلاصة أن للأسماء خمس علامات التي ذكرها ابن مالك: الجر، تنوين، الندى، ال، والإسناء، خمسة، وأشملها وأعمها الإسناد. وتأتي المناقشة إن شاء الله في درس القادم. نعم نعم، أحسن. هذه يقول إن ياء ليست للنداء ولكن لها للتنبيه، وعلى القول بأنها للنداء يكون المنادى محذوفا، والتقرير: يا ربي ليت قومي يعلمون. عرفت؟ نعم، هذا نعم، إما أن نجعل ياء للتنبيه أو نجعل المنادى محذوف التقدير: ألا يا قوم يس. نعم، قال فعل، لو قمت فعل أتى أسر، لأن قمت الآن تتضمن شيء، تتضمن فعلا وأسما، ونحن نتكلم عن أكثر في قمت. نعم نعم، وهو خلافي، كل كلمة أسند إليها شيئا فهي أتى الآن أسند إليها قياس. لا لا، من هذا الجملة كلها. طيب، الكاف في قول قائم مثلا: إنك قائم، الكاف اسم لأنه أسند إليها خبر. والله طبعا ما في تثنية الليل، ما في. نعم، الدرس هذا ليس شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي علامات الاسم التي ذكرها ابن مالك رحمه الله؟ نعم، اللي وراء. والإسناد خمسة: الجر والتنوين والندى وأل والإسناد، خمسة. ما هو أعم العلامات؟ الإسناد. تمام، بماذا عرفنا أن التاء في ضربت اسم؟ الإسناد وش الاسم؟ أسندنا الضرب إلى التاء كذا. طيب الجر ذكرنا أن له ثلاثة أوجه: طيب مستنعة في البسملة، أين الذي يجر بالحرف من البسملة ولا يجر بالإضافة ولا يجر بالتبعية؟ الرحمن. أحسنت. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. لماذا عرفنا أن أغلالا اسم؟ فضل الله. كيف؟ الله المستعان. بالتنوين. طيب سلاسل ما فيها تنوين، إذن فيها مانع ولا في الأصل أنها قابل للتنوين مع أن فيها قراءة سلاسلا وأغلالا. طيب نريد كلمة دل على اسميتها الندى. نعم يا محمد، لأن هذه ما فيها ألف ولا فيها تنوين ولا فيها جر ولا فيها إثنان، ما فيها إلا إيش؟ إلا النداء. طيب ثم انتقل مالك رحمه الله إلى بيان علامات السر، فقال بتا فعلت وأتت بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي. ذكر أربع علامات: بتا فعلت ينجلي الفعل، أي يتبين، يعني أن كل كلمة اتصلت بها تاء الفاعل فهي فعل. طيب وبتا فعلت يحصل. طيب وبتا فعلتما كذلك، وبتا فعلتن كل. إذا تاء الفاعل من علامات الفعل، وأتت تاء أتت تاء التأنيث. إذا فتاء التأنيث من علامات الفعل، فكل كلمة اتصلت فيها تاء التأنيث فهي فعل، ليست اسما ولا حرفا. ويفعل، هذه هي المخاطر، افعلي مخاطر امرأة يأمرها أن تفعل. طيب ويضربي، يضرب. ويأكلي، فكلي واشربي وقري عيني، مثلها. إذن ياء المخاطبة من علامات الفعل. الرابع ونون أقبلن، ونون أقبلن، ونون أقبلن هي نون التوكيد، فكل كلمة تقبل نون التوكيد أو فيها نون التوكيد فهي فعل. والمؤلف هنا رحمه الله خرط علامات الأفعال بعضها ببعض ولم يفصل، لكنه سيفصل، فصار علامات الأفعال أربع التي ذكر ابن مالك: تاء الفاعل، وعبر عنها بقوله لتا فعل، وتاء التأنيث الساكنة، وعبر عنها بقوله وأتت، وياء المخاطبة، وعبر عنها بقوله ويفعل، ونون التوكيد وعبر عنها بقوله ونون أقبلا، أربع علامات. ثم قال سواهما الحرف، سواهما الضمير يعود على الاسم والفعل، الحرف وهو الذي لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. فإذا سئلنا ما علامة الحرف، نقول علامته أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ولهذا قال الحريري في الملحق ملحق الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم، الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب، إذن الحرف ما ليست له علامة، ما لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم. واضح يا جماعة؟ طيب، فإذا قلت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقد حرف، وقام فعل لأنه قام تأتني الساكنة، والصلاة اسم لأن فيها التعريفية. ثم قال فعل مضارع يلي لم كيشم. هنا شرع المؤلف في بيان العلامات الخاصة لكل نوع من أنواع الأفعال، وأنواع الأفعال ثلاثة: مضارع وماضي وأمر. علامة الفعل المضارع الخاصة به لم، فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. قال فعل مضارع يلي لم كيف. وفي إعراب هذا الشطر إشكال، لأنه قال فعل فبدأ بالنكرة، والمعروف أن البداءة بالنكرة لا تصح، لأن المبتدا لا بد أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والنكرة لا يحكم عليها، وجواب أن هذه نكرة وصفت، وإذا وصفت النكرة تخصصت. طيب فعل مضارع يلي لم كيشف. هنا أسأل لماذا سمي مضارعا؟ قالوا إن المضارعة هي المشابهة، والفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في حركاته. فمثلا قائم يشبه في حركاته ايش؟ يقوم. كذلك ايضا اذا قلت يستغفر، يستغفر يشبه مستغفر، فقالوا انه يشبه الاسم، فلهذا سموه مضارعا. وقوله يلي لم كيشم، ايش معنى يشم؟ من الشمس، وهو الحافة المعروفة بالأمس، يعرف. فإذا قلت فلان يشم الريحان، كانت يشم فعل مضارع، صارت يشم فعلا مضارع، فعلا مضارع. يقوم، يقوم فعل مضارع، دخل عليه اللام لم يقم. يضرب فعل مضارع، قل لم يضرب. يفعل فعل مضارع، تقول لم يفعل. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا. طيب، ثم قال المؤلف وماضي الأفعال بالتامز. وماضي الأفعال بالتامز، ايش معنى بالتامز؟ إذن بت جار مجرور ومز فعل أمر، يعني ميز ماضي الأفعال بت. وعلى هذا المعنى نقول إن ماضي مفعول مقدم لكلمة نس، يعني يميز ما غير حال بالتاء. اللي مر علينا يا إخوان تاء، تاء الفاعل وتاء التأكيد. فأي التاءين يراد؟ كلتاهم. فتاء الفاعل لا تدخل إلا على الماضي، وتاء الثانية الساكنة لا تدخل إلا على الماضي. وعلى هذا فنقول أل في قول ابن مالك بالتاء أل للعهد الذكري، أي أنها تشير إلى تاء سبق ذكرها، وهي بتاء فعلت وأتت. فالفعل الماضي يتميز عن المضارع والأمر بقبول التاء. ثم قال وسن بالنون فعل الأمر إن أمر قهل. سن بالنون، سن يعني اجعل سمة فعل الأمر، والسمة هي العلامة، اجعل سمته وعلامته النون، لكن قيد فقط إن أمر فهم. إذن فعل الأمر يتميز عن صاحبيه بقبول النون مع إفهام الأمر. انتبه، فقوله بقبول النون، وما مراد بالنون؟ النون السابقة، فأل العهد الذكر، والنون السابقة هي نون أقبلن، أي نون التوكيد، يعني فعلامة فعل الأمر قبول نون التوكيد، لكن بشرط أن يفهم منه الأمر. وإنما قال المؤلف إن أمر فهم ليخرج بذلك المضارع، لأن المضارع يقبل نون التوكيد لكن لا يفهم منه الأمر. طيب، فيكون القيد الأول سن بالنون يخرج الفعل الماضي، لأن الفعل الماضي لا يقبل من التوكيد، وإن أمر فهم يخرج المضارع، لأن المضارع لا يفهم منه الأمر. انتبه، تميزت الآن الأفعال بعضها من بعض. يتميز الفعل الماضي عن صاحبيه لماذا؟ بقبول تاء الفاعل وتاء الثانية. ويتميز المضارع عن صاحبيه بقبول لم، ويتميز الأمر عن صاحبيه بقبول نون التوكيد مع دلالته على الأمر، مع دلالته على الأمر. هل تدخل نون التوكيد على المضارع؟ أنا قلت إنها تدخل، ومن ذلك قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب، فإذا قال قائل أليس الفعل المضارع تدخل فيه النون مع الدلالة على الأمر فيما إذا اقترنت فيه لام الأمر، مثل أن تقول لتفهمن أيها الضارع؟ فالجواب بلى، لكن فهم الأمر ليس من الفعل، بل هو من الله. ومراد ابن مالك بقوله إن أمر فهم أي أن الأمر يفهم من نفس الكلمة لا من أمر الخارج. والمضارع إذا فهم منه الأمر في قول القائل لتفهمن، فإنما كانت الدلالة هنا بالله لا من حيث صيغة الفعل. طيب، تميزت الآن الأنواع الثلاث بعضها عن بعض. ثم قال والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل. أشار المؤلف في هذا البيت إلى أنه إذا كانت الكلمة تدل على معنى الفعل ولكن لا تقبل علامته فإننا نسميها اسم فعل، نسميها اسم فعل مثل صح بمعنى اسكت، وعف بمعنى اسكت، نعم، ومه بمعنى كف كذا، حيهل بمعنى اقبل، حيهلا، ويقال حي اقبل. فقول المؤذن حي على الصلاة نقول حي اسم فعل امر لانها بمعنى اقبل. وهذا البيت ذكر فيه ابن مالك حكم الامر، اي ما دل على الامر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل امر. فهل نقول وما دل على المضارع ولم يقبل علامته فهو اسم فعل مضارع؟ طيب، وما دل على الماضي ولم يقبل علامته فهو اسم فعل ماضي؟ نعم هو فعل. اذن ناخذ قاعده هنا، ان ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم لذلك الفعل. طيب، فقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هذا اسم فعل ايش؟ ماضي، لانها بعد، معنى بعد. وكذلك شتان ما بينهما بمعنى بعد ايضا، هذا اسم فعل الماضي. ولا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف، اسم فعل ايش؟ مضارع بمعنى اتضجر. وعلى هذا فالقاعدة كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل. طيب، بحث في كلمة صح وما، صح وما، يقول النحويون إن أردت أن تسكته عن كل كلام فقل صهم حتى يسكت عن كل شيء، وإن أردت أن تسكته عن كلام معين فقل صح بدون تنوين، وذلك لأنها إذا نونت صارت نكرة، وإذا لم تنون فهي معرفة اسم فعل لكنه معرفة. فإذا سمعت شخص يتحدث بكلام ليس بجيد قل صح، يعني أسكت عن إيش؟ عن هذا الكلام المعين. فإذا سمعت شخصا يتحدث عند نيام فماذا أقول له؟ صحيح، يعني أسكت عن كل كلام لئلا توقد النيام. خلاصة البحث الذي سبق أن للفعل علامات وأن للحرف علامات، كما أن للاسم علامات، وأن علامات الأفعال تتنوع بحسب تنوع الأفعال. فعلامة الفعل الماضي الخاصة به هي التاء، أعني تاء الفاعل وتاء ثانيه التأكيد. وعلامة المضارع دخول لم، وعلامة الأمر نون التوكيد مع دلالته على الطلب، مع دلالته على الطلب يعني على الأمر. هل هناك علامات أخرى للأفعال؟ الجواب نعم، له لها علامات، لكن ابن مالك رحمه الله ذكر نموذجا من هذه العلامات، نموذجا من هذه العلامات يعرف بها الفعل. وإلا فهناك علامات أخرى، مثلا قد من علامات الأفعال لكنها تدخل على الماضي وعلى المضارع ولا تدخل على الأمر. السين وسوف من علامات الأفعال ولكنها تدخل على تختص المضارع، هذه لها علامات لكن لا حرج على المؤلف إذا اقتصر على شيء منها. لكن يبقى النظر في البيت الأخير والأمر إن لم يكن